عندك حق عندك حق عندك حق عندك حق عندك حق يا حلو الطبع يا حلو الشكل يا حلو الروح عندك حق يا حلو الرمش ما تتكلمش من المسروح عندك حق يا حلو الطبع يا حلو الشكل يا حلو الروح عندك حق يا حلو الرمش ما تتكلمش من المسروح لما رماني زمان في حب وما قلتش لا عندك حق واللي اختار كان قلبه وقلبي جاي الدق عندك حق لما رماني عندك حق يا حلو الطبع يا حلو الشكل يا حلو الروح عندك حق يا حلو الرمش ما تتكلمش من المطروح مهما خصمت عيوني تصالحوا قلبي رق عندك حق والأعيون ونجم في ليلي بيتلقلق عندك حق مهما خصمت عيوني تصالحوا قلبي رق عندك حق والأعيون ونجم في ليلي بيتلقلق عندك حق لما رماني رماني زماني لما رماني رماني رماني زماني لما رماني زماني في حب ما قلتش لا عندك حق عندك حق يا حلو الطبع يا حلو الشكل يا حلو الروح عندك حق يا حلو الرمش ما تتكلمش من مطروح عندك حق يا حلو الطبع يا حلو الشكل يا حلو الروح عندك حق يا حلو الرمش ما تتكلمش من مطروح الشمس منور قلبي وبتشقشق عندك حق يلي بحبك حلم حياتي بيتحقق عندك حق زي الشمس منور قلبي وبتشقشق عندك حق يلي بحبك حلم حياتي بيتحقق عندك حق لما رماني رماني زماني لما رماني رماني رماني زماني لما رماني زماني في حب وما قلتش لا عندك حق عندك حق يا حلو الطبع يا حلو الشكل يا حلو الروح عندك حق يا حلو الرمش ما تتكلمش من المطروح عندك حق يا حلو الطبع يا حلو الشكل يا حلو الروح عندك حق يا حلو الرمش ما تتكلمش من المطروح لما رماني زماني في حب ما قلتش لأ